الذي يتصرف فيه كيف يشاء. فالمخلوق الذي يشرك فيه ضعيف، هو مملوك لله جل وعلا يتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يسوغ لعاقل جعل الله جل وعلا له فكرا ونظرا يستدل به في آيات الله التي تحيط به من السماء والأرض وما فيها من جبال وشجر وما يحدث في ذلك من رياح وأمطار، وكذلك ما يحيي الله جل وعلا ويميت في خلقه، كله لله وحده، فهو الذي يجب أن يعبد، والعبادة لا يجوز أن تكون لمخلوق. فلهذا قال: وسبحان الله، سبحان الله وما أنا من المشركين، يعني سبحان الله عما يفعله المشركون. والشرك هو أن يجعل ما لله للمخلوق الذي يكون مساوياً لهذا الداعي أو أنقص منه أو فوقه. فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يجب أن ينزه الله عنه. ولهذا قال: وما أنا من المشركين، يعني أتبرأ من الشرك وأهله وكذلك أتباعي، فإنهم يتبرؤون من ذلك. ولا يجوز أن يكون المسلم مخالطا للمشرك لا في ما يعتقده ويعمله، ولا فيما يكون محيطا به، يعني في الاجتماع في المكان والدار. ولهذا تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم بات بين ظهراني مشركين. وهذا يدلنا على أن الشرك تنقص لله جل وعلا. لهذا قال: سبحان الله، يعني تنزيها لله وإبعادا له أن يكون له شريك لا في حقه الذي أوجبه على عباده من العبادة، ولا في ملكه الذي يتصرف فيه كيف يشاء، تعالى الله وتقدس. نعم. وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، قاله العلامة ابن القيم رحمه الله. الانتساب والدعوة لا يجدي شيئا، لا بد أن تكون المتابعة على الحقيقة، يعني تتابعه في العمل الذي يعمله وفي الأقوال في الظاهر والباطن. أما مجرد دعوة وهو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذه لا تنفع ولا تجدي على أهلها شيئا. فالمتابعة بالعلم الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، لا بد أن يعلم كيف كان يدعو، كيف كان يأمر أمته ويكلفهم بما أوحاه الله إليه. أما دعاوي أو انتساب إلى أشخاص معينين أو فرقة معينة فهو لا يجدي ولا ينفع، بل يضر. والدعوة التي تكون في هذه الصفة هي دعوة جاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أخوان لا تصوروا، ما يجوز التصوير يا جماعة، تصوير محرم، تصوير في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله يا جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة كلف أن ينفخ بها الروح. ويقول كل مصور في النار يجعل له نفسا يعذب بها في النار. يتق الله الإنسان في نفسه وفي ما يستقبله. وماذا يجدي التصوير؟ حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به ويجاهدون على ذلك. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في هذه الآيات أيضا يخبر جل وعلا أن الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل، ولا يسلم الإنسان من عذاب الله جل وعلا إلا إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلق خلقه لعبادته، والعبادة هي الأمر والنهي الذي يأمر الله جل وعلا به عباده وينهاهم عن الشيء الذي يجب أن ينكفوا عنه، وليس لعقولهم الاستقلال في ذلك ولا النظر ولا التقليد. لا بد أن يكون الطريق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كله بالوحي، بالوحي الذي جاء به. ولهذا أخبر جل وعلا أن الأحسن والأولى أن يقول الإنسان ربي الله ثم يستقيم. يستقيم على إيش؟ يستقيم على الطريق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد، والاستقامة معناه ألا يعوج ويترك هذا الطريق يمين أو شمال أو يترك شيئا منه، ثم يدعو إلى الله جل وعلا. أول ما يبدأ بالدعوة نفسه، يجب أن يقيم نفسه على الحق، ثم من تحت يده إن ولد أو زوجة أو أخ أو ما أشبه ذلك. ثم الدعوة يجب أن تكون بالتي هي أحسن، يعني يرى الإنسان مثلا الشيء الذي يجدي يمكن يقبل، ولا يكون بالأمور المنفرة، الأمور التي تنبو عنها مثلا النفوس ولا تقبلها، فإن هذا يكون تنفيرا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث الدعاة يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، لأن من قبل الحق فإنه يبشر بالسعادة للدنيا والآخرة. والمقصود أن الدعوة محددة، دعوة إلى دين الله جل وعلا وعبادته التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون الإنسان، وهذا معنى كونه يكون على بصيرة، على بصيرة بالعلم الذي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو. أول الأمر ما كان إلا أنه يعرض الدعوة على الناس، يلاقي الكبير من المشركين ويقول يا أبا فلان ألا تسمع مني؟ فإن قال بلى تلا عليه آيات الله جل وعلا، وإلا أعرض عنه. والمعرض ما يضر إلا نفسه، والداعي ليس له سيطرة، وإنما عليه البيان فقط، أن يبين ويوضح أمر الله وما يترتب على قبوله وما يترتب على رده. هذه مهمة الداعي إلى الله جل وعلا. أما الهداية فهي بيد الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هذا لا يخالف قوله جل وعلا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني تدل عليه وتبينه وتوضحه. فعليك الإيضاح والبيان والبلاغ، وعلى الله الهداية جل وعلا. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. يعني يقول أن لا إله إلا الله تنفي الشرك وتثبت العبادة لله جل وعلا، فإذا قال القائل لا إله يعني هذا نفي، والإله يقول علماء اللغة اسم جنس يعني يدخل تحته كل مألوه، كل ما يتعلق به القلب سواء كان من الصالحين أو من غيرهم أو من الشجر أو من غيره، فإذا قلت لا إله فهو نفي مطلق للإله، لوجود الإله ما فيه إله، فإذا قلت إلا الله أثبتت الإلهية لله وحده، والتأله هو حب القلب وإنابته وإخلاص الدعاء له والتعلق به وحده وعدم التعلق بمخلوق أصلا فيما ينفع ويضر، فالنافع الضار هو الله، وهو الذي يجب أن تكون القلوب منيبة له، ومن لم يكن كذلك يعني من لم يسلم قلبه من التعلق على مخلوق فلا يكون ممن يأتي ربه يوم القيامة بقلب سليم فيكون ناج من النار. وقلب السليم الذي سلم من الشرك يتعلق على مخلوق سواء كان من الأولياء الذي يزعم أنهم أولياء أو من المشايخ أو من الكبرى أو حتى من الملائكة أو الأنبياء، فلا يجوز أن يتعلق المسلم قلبه إلا بربه جل وعلا تعلق التعلق الغيبي الذي في ضمنه طلب النفع ودفع الضر أو طلب الإثابة، وكذلك كونه مثلا ينتصر به أو يرجوه أو يخافه، إذا خافه خيف وخوف غيبي أو رجاه رجاء غيبي فهذا إذا كان لمخلوق فهو الشرك الأكبر الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمحاربته وبيانه للناس، بل جاءت الرسل كلها بهذا، كل الرسل كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت هو المعبود من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت كما قال الإمام مالك رحمه الله، وإن كان الطاغوت يعني إذا كان المعبود مؤمنا فهو لا يرضى، ولكن العبادة التي عبد بها هي عبادة للطاغوت، لأن الحقيقة أن المعبود الشيطان، لأنه هو الذي أمر بهذا وزينه، فتقع العبادة عليه. ولهذا الذي يعبد من الأولياء أو غيرهم لا علم لهم بذلك إلى يوم القيامة، فإذا حشر الناس وجمعوا سئل هؤلاء وهؤلاء، فتبرأ المعبود من العابد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، تبرؤون إلى الله ويقول نبرأ إلى الله منك، فهم عبدوا الشيطان لا يعبدون المؤمن أو الولي أو النبي، وإنما عبادتهم تقع على الشياطين. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة وطلب الخلق الشفاعة وجاء رب العالمين لفصل القضاء بين عباده، يقول جل وعلا كل عابد يتبع معبوده، فمن كان يعبد الصليب اتبع الصليب، ومن كان يعبد وليا جيء بشيطان على الصورة التي توهمها ذلك العابد، فقيل له اتبع معبودك، فكلهم يتبعون معبوديهم إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فكل عابد ومعبود هذه نهايته أن يكون حصب جهنم. فالمقصود، ولهذا بعث الرسل جل وعلا تحذر من هذا الإجرام وهذا العمل الذي يكون نتيجته أن يكون العابد والمعبود، إن لم يكن المعبود متبريا من عابده كارها لذلك مبغضا له كانوا كلهم في النار، نسأل الله العافية. وقوله جل في هذا الحديث إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب علم أنهم اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم كتاب الله الذي هو التوراة، وكذلك النصارى أنزل الله على نبيهم عيسى الإنجيل مكملا ومتمما للتوراة، وإن كان بين عيسى وموسى الذي نزلت عليه التوراة أنبياء كثيرون أنزل عليهم ما أنزل الله، ولكن التوراة هي أم الكتب وهي التي فيها التشريع وفيها الذي كلف الله جل وعلا به عباده، وكذلك الإنجيل فإنه مكملا وفيه تخفيف عنهم ورفع بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، فهم أهل الكتاب لهذا الأمر. ومع ذلك غضب الله عليهم وضل كثير منهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لأنهم ليسوا على علم بل يتعبدون بالجهل ويتعبدون بأمور لم يأتي بها كتاب الله جل وعلا. وهم أيضا زعموا أن عيسى عليه السلام إما الله أو ابن الله ثالث ثلاث، تعالى الله عن قولهم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه الذي أنزله على خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الضلال البين الواضح، ولهذا قال ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وكلها بمعنى واحد. فلا بد من شهادة لا إله إلا الله، يعني أنه هو المألوه وحده الذي يعبد ويتجه إليه ويتعلق به القلوب وتطلب منه النصرة ويطلب منه دفع الضر وجلب النفع، وكذلك يرجى ويخاف، يرجى لمن عبده ويخاف من المخالفة، لأنه سوف يحاسب عباده فيجزي كل عامل بعمله. فإن كان متبعا للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فله البشرى وله السعادة، وإن كان مخالفا ومعرضا فإنه سوف يندم حين لا ينفع الندم، وإنما يكون حسرات وعذاب، لأن الله جل وعلا أعذر إلى خلقه بإرسال الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات وأوضح للناس الذي يجب عليهم في حق الله جل وعلا في أنفسهم بأن يعبدوا الله وحده، وفي أموالهم، وفي ما يتعلق بهم من الأهل والأولاد، وكذلك في المعاملات التي بين الإنسان وبين من يعامله. كل هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه، ولا عذر لمن خالف في ذلك، وسوف يحاسب الله عباده جل وعلا على ذلك، وتشهد عليهم أعمالهم، بل حتى الجوارح، كما قال الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تحدث أخبارها، يعني تشهد على الإنسان بأعماله التي عمل عليها، وكذلك حتى جوارح الإنسان، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فكل هذا سوف يقع، كما أيضا أن كل واحد من المؤمنين سيكلمه الله ويحاسبه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. فليتق العبد وليعد لهذا اليوم، يعد العمل الذي ينجيه من عذاب الله جل وعلا. فقوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، وإن كان اليمن أصله للعرب، ولكن اليهود والنصارى طرأوا عليه، فالنصارى جاءوا من قبل الحبشة، واليهود ذهبوا من المدينة ونموا هناك وكثروا حتى صار الحكم لهم في الظاهر. وإذا كان مثل هؤلاء الذين أرسل معاذ إليهم غالبهم من هؤلاء، فالبقية أصحاب أوثان يكونون تبع، فهم مدعوون أيضا. فالدعوة عامة لكل مكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن لم يفعل فإن الله جل وعلا سوف يعذبه لأنه لم يستجب لرسوله. ثم هذا يدلنا على أن الأمر يتعلق بالبلاغ، وأن الأمة كلها مكلفة بهذا، ولهذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجال يدعون نيابة عنه، ومن بلغوه هذه الدعوة قامت عليهم الحجة وثبت عليهم الأمر الذي سمعوه، فهم مجرد يقولون جاءنا الرسول بهذا، فمن أراد أن يتأكد يذهب بنفسه. والتأكيدات هذه يعني الدعوة إلى الله شهدت عليها الفطر وشهدت لها الأمم بما سلف من الرسل، وشهدت لها المخلوقات من السماوات والأرض، لأن السماء دليل على وجوب عبادة الله، والأرض كذلك، وكذلك جميع المخلوقات. فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، والمخلوق هو المتصرف فيه الذي يجب أن يكون عابدا، فإن لم يعبد فإنه لا بد أن يكون متبعا للشيطان، لأن الإنسان خلق عابدا، فإما أن يعبد المعبود الحق أو يعبد المظاهر، مظاهر الحياة من المعاني والأعيان، فإذا كان كذلك فهو من المشركين. نعم. وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهذا هو توحيد الربوبية، يعني أن الإله هو المعبود المعلو الذي تعله القلوب خوفا منه وإنابة إليه وتدعوه رجاء أن يثيبها على الطاعة، وكذلك تأمل جزاءه الذي سوف يجازي عباده يوم يبعثهم ويجمعهم جميعا. أما القادر على الاختراع فهو الخالق، الخالق المتصرف، ولهذا فرق العلماء بين معنى الله ومعنى الرب، فقالوا الرب هو الخالق المتصرف الذي يخلق ويرب الشيء بقدرته وتصرفه وملكه، المالك المتصرف الخالق، هذا معنى الرب. أما الله معناه المألوه الذي يؤله ويعبد، ولهذا فرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فتوحيد الإلهية هو التأله الذي يصدر من العبد، فيجب أن يكون الصادر منه على وفق الوحي، وأن يكون خالصا لله جل وعلا، إن لم يكن كذلك فهو مردود. أما توحيد الربوبية فهو ظاهر وجلي وكل يدركه، والعاقل يعلم أنه ما خلق نفسه ولا خلقه إنسان مثله، لا أبوه ولا أمه ولا نظيره، لا بد له من خالق بصير عليم قدير، وكذلك ما يحيط به من المخلوقات، المخلوقات خاضعة للخالق، ليست هي التي أوجدت نفسها ولا يوجدها نظيرها، بل الموجد لها هو الله جل وعلا، فهذا لا ينكر، كل يدركه بعقله، ولكن هذا لا ينجي من النار ولا يدخل الإنسان بالإسلام، وإنما يدخل في الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله، أن كل آلهة غير الله باطلة وهي ضلال، ومن دعاها فهو معها في النار، فلا بد أن يعرف هذا ويتيقنه، لأن هذا هو الذي جاءت به الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمألوه من المخلوقات باطل، ولا يجوز أن يتجه إليه ولا أن يدعى ولا أن يلتجأ إليه، وإنما هذا هو حق الله الذي أوجبه على عباده، فإذا صرفوا منه شيئا لغير الله فإنهم ضالون، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه بل في كتبه وأنذرته رسله من أولهم إلى آخرهم، فلا عذر لمن خالف في هذا لوضوحه وجلائه بإيضاح الآيات المنزلة وبيان الرسل وكذلك الآيات الخلقية المحيطة بالناس من السماوات والأرض حتى وفي أنفسهم، كما قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر مثل في نفسك، الله جل وعلا خلق هذا الجنس، يعني خلق أبو البشر من تراب، وخلق زوجه منه، هذا هو أصل الناس كلهم آدم عليه السلام. ثم انظر منذ خلق آدم وذريته تتكاثر إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، لو بحثت عن اثنين من بني آدم تجد واحد مثل الآخر تماما، لا تفرق هذا عن هذا، ما تجد. هذا في الألوان وفي الصورة، وكذلك في الكلام، ما تجد هذا يشبه كلام هذا، وكذلك في الأفكار وفي غير ذلك. وكل يوم يكتشف شيء من آيات الإنسان، اكتشف أولا البصمة التي لا يمكن تتفق مع كل واحد، تتفق مع أحد، كل واحد له بصمته الخاصة به. ثم اكتشف أيضا ما في العين، ما في الأعين. المقصود أن الآيات واضحة وجلية، كلها تدل على أن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والاختراع، وليس هذا هو معنى الإله. المتفرد بالخلق والاختراع هو معنى الرب، الرب القادر المتصرف. أما الإله فهو المألوه الذي يؤله ويعبد ويتجه إليه، ويجب أن تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مخالفا فهو فاسد ومردود. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، العبادة التي تصدر منه على وفق هذا الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كل عمل له شرطان، أحدهما أن يكون جاء به الوحي، هذا العمل له الدليل من الكتاب والسنة، والثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا. وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: فأنى تسحرون، وقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. قل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، يعني هو كافيني. فهذا القول قال الرسول لهم صلى الله عليه وسلم، قالوا: من خلق السماوات والأرض؟ فقالوا: الله. فقال أخبروني عن معبوداتكم. إذا أراد الله جل وعلا برحمة من الصحة والغنى والعلم والعمل الصالح، هل تستطيع أن تمنع هذا؟ ولو أرادني بضر، هل تستطيع أن تكشفه وتزيله؟ يقول مجاهد: فسألهم فسكتوا لأنهم يعلمون أنها لا تصنع شيئا من ذلك، يعلمون يقينا، لأنهم كانوا يدعونها ويقربون لها القرابين ويجلسون عندها عكوفا عندها طلبا للبركة، يقولون حتى تشفع لنا فقط. أما أنها تتصرف ولها شركة في المخلوقات وتشارك الله، فلا أحد يقول هذا. وإنما دخل الشرك عليهم من باب الوساطة، التوسط الذي يسميه الناس توسلا، ما يقول نتوسل بالصالحين أو نتوسل بالقبور أو غيرها، فجعلوا العبادة توسلا، وسمعوا التوسل الذي ذكره الله في قوله: وابتغوا إليه الوسيلة. والابتغاء الوسيلة إليه الطاعة التي هي اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يجعل شيء من العبادة لغير الله جل وعلا فهذا الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه إذا مات عليه العبد أنه في النار، كما يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليست الرسل تبين ما يقوله المتكلمون مثل ما ذكر المؤلف. المتكلمون يقولون: يجب على الإنسان أن ينظر في الكون، ينظر في نفسه وينظر في المخلوقات حتى يهتدي إلى أن الله هو الخالق وحده، حتى إذا وصل إلى الحد اهتدى إلى أن الله هو الخالق وحده، هذا لا يكفي، لا بد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعمل بهذه الشهادة بأن يعبد الله وحده ويتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعبد الله إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن تكون العبادة بالذي جاء به من الله جل وعلا وأمر به. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أن يكون المألوه المعبود هو الله وحده. أما كون الإنسان مثل يعرف أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت وهو القادر على كل شيء، فهذا لا يكفي، لا يكفي في النجاة، لا بد أن يضيف إلى هذا أن العبادة لله وحده أن تكون عبادته له خالصة ليس فيها شيء لغيره من المخلوقات. نعم. وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد. كل أمة وقعت فيها الجاهلية، لأن الجاهلية هي مخالفة الحق، فمن خالف الحق فهو في جاهلية، حتى وإن كان في الأمة المسلمة. ولهذا لما عير رجل من الصحابة غلامه قال له: يا ابن السودة، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه قال لي ابن السودة، دعاه وقال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني؟ قال: نعم. والجهل خلاف العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم والحق، فالجاهلية وقعت فيها الأمم كلها، وإذا وقعوا في جاهلية بعث الله إليهم رسول، فإذا انحرفوا انحرفت هذه الأمة أيضا بعث رسول. وهكذا كما قال جل وعلا: رسلنا تترى أرسلنا رسلنا تترى، أرسلهم تتتابع واحد إثن الآخر، وقد يكونون في وقت واحد عدد من الرسل، غير أن بني إسرائيل كانت الأنبياء فيهم أكثر، لأنهم هم أتباع موسى عليه السلام أول، فإذا انحرفوا بعث فيهم نبي، إذا انحرفوا عن طريق الذي جاءت به التوراة وجاء به موسى، وأنبياءهم كثيرون جدا، ولكنهم كثير منهم يقتلونهم كما قال الله جل وعلا عنهم: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا جاءهم بما لا يهوون صار شأنهم هذا. فالمقصود أن العقل والنظر والمخلوقات كلها تدل على أن الخالق واحد، هو الله جل وعلا الذي أبدع الموجودات كلها وهو القادر على كل شيء، وإنما الشأن فيما يصدر من الإنسان من العبادة الذي يصدر منه، يجب أن يكون خالصا لله يرجى به ما عند الله ويخاف عقابه بذلك. فإن كان يرجو مخلوقا أو يتجه إليه ويدعوه ليتوسط له أو ليشفع له فقد وقع في الشرك الذي يكون محبطا للعمل، وإذا مات على ذلك فهو كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الذنوب غير الشرك تحت المشيئة، إذا شاء غفرها وإذا شاء أخذ بها. نعم. وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية ومن إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه، كما قال: كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله لأنهم هم أهل اللسان، وهم الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغتهم، ويعرفونه ويعرفون ما يخاطبهم به، فلهذا كان إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا ونفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا إلا اختلاط، يعني شيء جديد، قل ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. الملة الآخرة يعني ملة المشركين الذين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها. فالمقصود أنهم كانوا يعرفون هذه الكلمة تمام المعرفة، فلهذا أبوا أن يقولوها، ولما شكوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وعمه كان رئيسا فيهم مطاعا، فشكوه قال: إن ابن أخيك إنه فرق بيننا وعاب آلهتنا وسفه أحلامنا، ماذا يريد؟ إن كان يريد أن نرأسه علينا رأسناه، إن كان يريد مالا جمعنا له مالا، إن كان يريد زوجة بحثنا له عن أحسن الزوجات. فلما قالوا ذلك قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أريد منكم كلمة واحدة تقولوها، كلمة واحدة، لا أريد دنيا ولا أريد ترأسوني عليكم، وإنما أريد أن تقبلوا مني كلمة واحدة. فقالوا: ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فنفروا وأبوا وقالوا: هذا يبطل آلهتنا، وهذا الذي نشكو منه كونك تجعل الآلهات محصورة في الله وحده، ونحن نتأله آلهة كثيرة كما تألهها آباؤنا وأجدادنا بخلاف المتأخرين، فإنهم جهلوا معنى الإله وجهلوا معنى العبادة فوقعوا في المضاد في المتضادات. يعني يقول الرجل منهم لا إله إلا الله ثم يهرع إلى القبور يدعوها ويستنجد بها ويسألها تفريج الكربات وإنال الطلبات وغير ذلك. هذا هو الشرك بعينه الذي ينافي معنى لا إله إلا الله. والسبب الجهل، سبب جهلهم اللغة، جهلهم ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني جهلوا دعوته وجهلوا لغته فوقعوا في المخالفة، وهم يظنون أنهم على هدى، والظن هذا لا يجزي شيء، كما أخبر الله جل وعلا أنهم ذكر عن الكافر أنهم يحسبون أنهم على هدى وهم ضالون. فالمقصود أن هذه الكلمة التي هي أصل الدين الإسلامي هي الكلمة التي جاء بها خاتم الرسل والرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يأتون إلى قومهم يطلبون منهم أن يكون التأله لله وحده ولا يكون لأحد من الخلق شيء من العبادة، لأن التأله هو التعبد هو العبادة. فالذي يقبل هو الناجي، إذا قبل وامتثل الأمر وأخلص عبادته لله وتبرأ من كل معبود دونه، هذا هو الذي ينجو في الدنيا من العذاب الذي يصيب الكافرين، وكذلك ينجو من عذاب القبر ومن عذاب المحشر ومن عذاب يوم يجزى كل عامل بعمله، ولا بد من هذا. ثم يستقر الخلق المؤمنون في الجنة والكافرون الذين أبوا قبول العبادة لله وحده وجعلوها مشتركة بين الله وبين شيء من المخلوقات يكون مستقرهم النار، وهذا أمر مقطوع به بلا تردد لوضوحه وجلائه بدعوات الرسل وكذلك خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. بالغ في هذا غاية المبالغة وبين كل ما فيه خير لهذه الأمة وحذرها من كل ما فيه شر، ولا سيما في العبادة، عبادة الله جل وعلا. نعم. لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل سواء بيننا وبينكم، يعني نستوي فيها نحن وأنتم، يعني كلنا نكون فيها إخوان، كل واحد أخ الآخر. ثم فسرها قول ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، والأرباب المقصود بها هنا الآلهة، لأن الرب في مثل هذا يقصد به الذي يتعلق به ويدعوه ويرجوه أو يطلب نفع، يطلب منه النفع ويطلب منه الدفع، دفع الضر. ولهذا قال ألا نعبد إلا الله، تكون العبادة لنا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والأرباب يعني الرب قد يطلق على المألوه، كما في حديث الامتحان في القبر. يقول إن إذا قبر الإنسان وأعيدت إليه روحه يأتيه ملكان في قبره فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ من ربك يعني من الذي كنت تعبد في الدنيا؟ فإن كان عابدا لله وحده أجاب، وإلا تلعثم ولا يستطيع أن يجيب. يقول: سمعت الناس يقولون شيء، أو قال: رأيت الناس يفعلون شيء فقلته أو فعلته. وكذلك يقولون: ما دينك؟ لأن الله لا يقبل من الدين إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل الله. إن الدين عند الله الإسلام. وكذلك يسألانه عمن جاء بالدين، يقول: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما يكفي كون الإنسان يتلقن هذه الأشياء ويحفظها، لا بد أن يعمل بها ويتحلى بها وتثبت عنده، وإلا كونه يقول رأيت الناس أو سمعت الناس هذا لا يجدي شيء. فلهذا إذا قال هذه الكلمة: رأيت الناس يفعلون شيئا، وقال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يقال يقولان له: ما دريت ولا تليت. ما دريت يعني ما علمت واجتهدت ونظرت لنفسك وقمت بالحق الذي يجب عليك، ولا تليت يعني ما تلوت كتاب الله وآمنت به واتبعته، يعني قصرت وأعرضت. فيضربان بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، ثم ما بعد ذلك أشد منه، نسأل الله العافية. فالمقصود أننا لا بد أن نسأل هذا السؤال، ولا بد أن نسأل عن أعمالنا هل هي خالصة صالحة؟ فإن كانت صالحة خالصة لله فبشرى العبد بالسعادة التي لا يتصورها، لا يتصورها العبد، شيء لا يعلمه إلا الله من النعيم. أما إذا كان خلاف ذلك فنسأل الله العافية، نار لا يطفأ لهبها ولا ينقطع عذابها ولا يخفف عن ساكنها ما دامت السماوات والأرض. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهذا أمر لا بد أن يقع. والآن من آدم إلى الآن والناس يموتون، ما رأينا واحد خرج وجاء يخبرنا، ولن نرى، وسوف نلحق بهم، والمشاهدة تبدأ بعد الموت مباشرة، بل عند خروج النفس من الجسد يعلم الإنسان ما له في ذلك الموقف، لأن الملائكة تنزل عليه إما تبشره أو تعذبه، كما سمعنا في قراءة الإمام في صلاة المغرب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقولون له هذا القول وروحه في بدنه لم تخرج بعد، ولكنه قد أيس من الحياة، ويسمع الكلام ويرى الأشخاص، والحاضرون عنده ما يسمعون شيئا ولا يرون شيئا، لأن هذه من أمور الغيب الذي غيبها الله عنا، حتى يكون الإيمان بالخبر، وهذا هو الإيمان الذي ينفع. أما إذا صار الإيمان بالأمور المشاهدة فهذا لا يجدي شيء. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين الميت، يعني يعاين إيش؟ يعاين الملائكة، يعاين الملائكة الذين يحضرون لقبض روحه، فهو ما لا يعاينهم إلا هو، الحاضرون لا يعاينونه. إذا انتهت حياته وأصبح ما بقي إلا خروج الروح، عاين الملائكة وشاهده فيخاطبونه. القبيل الثاني الذي هم الكافرين الكافرون سأل الله العافية، تتنزل عليهم الملائكة معهم سياط من نار يضربون وجوههم وأدبارهم، يقولون أخرجوا أنفسكم يعني من أبدانكم، اليوم تجزون عذاب الهون، ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم يعني بالضرب يضربونهم، هؤلاء ملائكة العذاب. هذا مبدأ الجزاء، من هنا أول ما يبدأ الجزاء عند الموت، ثم ما بعد ذلك إما بالنسبة للمؤمن فهو أفضل وأتم وأحسن. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال تعالى اليوم الذي لا مرد له من الله فسر به يومين، الأول حينما يأتي الموت للإنسان لا يمكن أن يرد، رأس تنتهي حياته ويختم على عمله، فهذا تحذير أن الإنسان أنه يستعمل وقته ولا يضيعه، يستعمله بما ينفع ولا يضيعه في الأمور التي لا تجدي شيء، فهذه خسارة كبرى، كونه يضيع وقته بما لا يفيد خسارة، فكيف إذا ضيعه في الضار، يعني قطع وقته وأنهاه بالمعاصي، هذا أعظم وأطم نسأل الله السلام. والحقيقة أن الوقت هو العمر، هو عمر الإنسان، فإذا لم ينتهز عمره ويستعمل عمره في طاعة الله جل وعلا التي ينجو بها خسر، وإذا جاء الموت فلا مرد له، إذا حضر ملك الموت لا يمكن أن يرد، هذا واحد. الثاني أنه يوم القيامة إذا جاء فلا مرد له، كلا هذا حق، هذا وهذا، فهذا تحذير من ربنا جل وعلا، يقول قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني خذوا لأنفسكم واستعدوا واعملوا ما دام بالإمكان، أما إذا جاء هذا اليوم فتكثر الحسرات والندامة وهذا زيادة عذاب فقط لا يجدي شيء. نعم. وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا، يعني فالحكم لله العلي الكبير، على خطاب لأهل النار لما خاطبون وهم في النار، يعني هذا الذي أنتم فيه بسبب أنكم إذا قيل لكم لا إله إلا الله كفرتم، يعني أبيتم قبول ذلك واستمريتم على شرككم، فصار هذه صارت النتيجة أنكم في النار، فاستكبار والإباء من الكافرين ظاهر، وهو الذي أهلكهم وأرداهم، كما أنه يجب على المسلم أن يحذر الوقوع فيما وقع فيه المخالف. نعم. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل. يعني أنه كثير، كتاب الله كله في هذا، كله إما في التوحيد أو في جزاء أهله أو في ضده وجزاء أهله من أوله إلى آخره. أما آيات الأمر بالصلاة والزكاة والصوم فهي تبع لهذا، لأنه إنسان يصلي وهو غير موحد ما ينفع، أو يزكي وهو غير موحد ما تقبل زكاته ولا يقبل منه أي عمل. فنقول كل الأعمال تبع للتوحيد، ولهذا يقول في هذا الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فمفهوم هذا أنهم إذا لم يستجيبوا ويقولوا لا إله إلا الله لا يدعون إلى الصلاة، لا يقال لهم صلوا، لأنه لا فائدة من الصلاة وهم لم يخلصوا العبادة لله جل وعلا. وهكذا ما بعدها يعني الزكاة وغيرها. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. هو كثير وواضح، ولكن المصيبة أن كثيرا من المسلمين أعرض عن فهمها وعن معرفتها في كتاب الله، وصار أكثرهم يتابع ما وجد عليه أهل بلده وما يرى الناس عليه. إذا قيل له لا تفعل هذا قال الناس كلهم يفعلون هذا، فصار الناس هم الحجة. وأما فهم كتاب الله وفهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته التي كان يدعوها، فهذا لا يهتم به، لا يهتم به كثيرا، فدخل الخلل على الناس من هذه الناحية، من كونهم أولا جهلوا معنى لا إله إلا الله، ثم ثانيا أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله، لم يتعلموها العلم الواجب والفهم الذي ينفع، ثم ثالثا تابع بعضهم بعضا على الأمور المشتهرة الموجودة فيما بينهم. هذا في العموم، ولا شك أن هناك خلق كثير على الحق قد علموا الحق وعرفوه واتبعوه، ولكن الكلام في المنحرفين الذين انحرفوا عن الصراط السوي المستقيم الذي جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله فليكن أول منصوب على أنه خبر يكن مقدم، وشهادة اسمها مؤخر، ويجوز العكس. وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. يعني أول ما يجب على العبد أن يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولكن إذا كان مثلا ولد بين أبوين مسلمين، هل يجب عليه أن يلقنانه ويتعلم من أبويه الإسلام من الصغر وهم يقولان له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكفي هذا فيشب على الإسلام ويعرفه؟ ولكن يجب أن يتفهم ويتعلم حتى يعرف كيف يعبد ربه جل وعلا وكيف يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور التي تجب على الإنسان أنه أولا يجب عليه معرفة العبادة ما هي، فيتعبد عبادة صحيحة، ثم الأمور الأخرى تبع لهذا مثل الصلاة، كونه يعرف كيف يصلي كيف يتوضأ. وكذلك إذا كان عنده مال يجب أن يعرف ما هو الحق فيه، يعني الذي يجب أن يخرج من المال ومن يضعه ومن يضعه عنده، من الذي يعطيه. ثم إذا كان مثلا يبيع ويشتري يجب أن يعرف البيع الصحيح من البيع الباطل، والمعاملات العملات المحرمة من التي مباحة، لأن هذا أيضا من أمر الشرع لا بد منه. وهكذا إذا أراد أن يصوم مثلا، إذا جاء وجب عليه الصوم وجب أن يعرف كيف، ما الذي يلزم الصائم، ما الذي يفطره، ما الذي ينافي الصيام، ومثل ذلك الحج، وهكذا. فكل إنسان يجب عليه الشيء الذي لا بد له من فعله. أما إذا كان لم يكن عنده مال ما يجب عليه أن يتعلم هذه، يعني يكون مثل ما هي الزكاة وما، حتى يكون عنده مال. وإذا تعلم أولا فهذا الأحسن والأولى والأجدر. ولهذا الله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقوله واستغفر لذنبك هذا العمل، يعني يبدأ بالقول والاستغفار، والاستغفار يكون بالقول والفعل. فأولا يعلم ثم يأتي العمل، فالعلم أولا والعمل يتبعه، والعلم وسيلة والعمل ثمرة.